قال رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء يدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما الآخر فيتعلمون ويعلمون. فالجاهل وإنما بعثت معلما، ثم أقبل وجلس معهم. وهذا لا يثبت كما ترى في حاشيته. قال ابن وهب: وحدثني عبد الرحمن بن شريح قال سمعت عبيد الله بن أبي جعفر يقول: العلماء منار الله، منهم يقتبس النور الذي اهتدى به. هذه القصة هي فقط ملفق الحديث، أما قوله معلما طيب، إنما بعثت معلما صحيح في الصحيح.